لا تهيل ضرورة أو نحو ذلك، كي يكون في ريح شديدة يحتاج إلى إمساك ثيابه حتى لا ترفعها الريح ولا تضره ولا تنكشف عورته أو نحو ذلك، فلا يعد هذا عبثا لأنه للحاجة، ولكن يقتصر فيها على قدر الحاجة. فإذا قدر أنها سقطت عمامته، فإن كانت مثلا ذهبت بعيدا فلا يجوز له أن يقطع الصلاة ويذهب لأهلها، ولا أن يأخذها من بعيد وهو بنفس الصلاة. وكذلك إن سقطت قريبا جاز له أن يأخذها ويلبسها، لأن الصلاة بالعمامة أفضل، وإن كانت الصلاة حاسرا جائزة ولا تختل الصلاة بذلك. على كل حال العمل الذي قد يحتاج إليه ولا يكون كثيرا ولا يكون متواصلا يقتصر به على قدر الحاجة. وهكذا الذي له حساسية لا شك أنه لا يطلع منه صلاة من أكبر جلده يحره ويحتاج إلى حقه، لا شك أنه يجوز له بقدر الحاجة حتى لا يتشوش فكره بهذه الحساسية والحرارة. ونأمر بأن يدعو من السترة إذا صلى إليها، ولكن لا يتقدمه من الصلاة تقدما طويلا. ما جاني فرصة قليلة إلا سبتني. يأتينا أو كثير من الأفعال هذه تأتي. الحديث الموضوع. يعني الصحيح أن قولها لخشاء قلب هذا لخشاء سوالها ليس بحديث، ولكنه من كلام حذيفة، يعني ثبت من كلام حذيفة، وأما كونه مرفوعا فلا يصح. والتمطير أين هو؟ نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وذلك لأنهم اختلفوا في الاختصار معه، ففسر بعضهم مختصرا بأن المراد الاختصار في الصلاة على المجدي، كان يختصر السور أو يختصر الصلاة أو يختصر الأركان، يعني يختصر على تسبيحة وجزء قليل من الدعوات ونحو ذلك، الاختصار الذي هو إيجاز. وقال بعضهم إنها اختصار السور، يعني يقرأ أول السورة وآخرها، لأنه يصدق عليها أنه اختصار. وقال بعضهم إنه اختصار الأقوال، على كل مما كان فيه هذا يعني الاختلاف، ولم يكن نصا واضحا. وكان بعضهم أو أكثرهم فسره بأنه يضع يديه على خاصرته، دل على أنه للكراهية لا للتحريم. وأما النهي عن بسط الذراعين فهو بلا شك نهي صريح، ولكن الأصل أن الصلاة ما يبطلها إلا الأشياء التي تنافي الأفعال المأمورة بها فيها، ومثل هذا ما يبطل، ليس ينافي السجود، إنما هو صفة وهيئة تدل على الكسل، وما يدل على أنه لا يبطل تشبيهها والنهي عن التشبه بهذا الحيوان. والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. التنطي هو التنطق والتندد، يعني غالبا أنه الذي يفعله هو الناعس أو الذي فيه النوم أو المستيقظ من النوم، أنه يحتاج إلى التنطي، يتنطى كثيرا، يمد يديه مثلا ويكرر مد يديه ويتنطع لصلبه من هنا ومن هنا ويتنطع لرجليه. فهذا التنطع دليل الكسل كره لأجل هذه العلة، لأن الإنسان مأمور بأن يأتي الصلاة وهو نشيط البدن نشيط القلب مقبل عليها إقبال رغبة، ويأتي بالأسباب التي تبعده عن صفة الكسل. ومن ذلك أو لأجل ذلك شرع له الوضوء، فإن الوضوء ينشط به البدن ويقوى ويذهب عنه الكسل والضعف. وهكذا شرع قبل فريضة فعل هذه النوافل حتى يكتسب بحركته، يكتسب بتقلبه وتكرره، يكتسب نشاطا ويذهب عنه الخمول والكسل. هذا ونحوه هو السبب الذي لأجله نهي عن أو كره التنطي والتثاقل. أما مكروه الثاني فيتعلق بحركة الفم، ففتح فمه مثلا أو ضمه شديدا أو وضع شيء في فمه كخديدة مثلا أو حتى ولو سواك يضعه في فمه وهو في الصلاة، لأنه مأمور بأن يفرغ بدنه للإقبال على الصلاة وللأقوال المطلوبة منه. ولا شك أن الفم طريق القراءة وطريق الذكر وطريق الدعاء، فلا يشغله وليس في الصلاة موضع سكوت، موضع يسكت فيه المصلي سكوتا كليا، إنما المصلي مأمور بأن يأتي بقراءة بالتكبير بالذكر. فكونه مثلا يضم فمه أو يفتحه كثيرا، هذا بلا شك أنه ينشغل بذلك عن القراءة. وهكذا كونه يضع به شيئا، لو وضعت في فمك مثلا حديدة أو ترسا أو نحو ذلك أو شيئا مأكولا كتمرة أو شيء من طعام كان ذلك مما لا تقدر معه على النطق بالكلام بالذكر بالقراءة وما أشبه، فهذا نحو السبب الذي لأجله كره أن يضع في فمه شيئا مما يشغله. مثلا تغطية الفم والأنف، هذا قد ورد الأمر بتغطية الفم في حالة واحدة، وهي إذا تفاءل، إذا تفاءل في الصلاة. ورد في الحديث إذا تفاءل أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن غلبه فليضع يده على فمه. وأخبر أن التفاؤل من الشيطان، وأنه يضحك إذا قال الإنسان ها لا فغرفه، فإن الشيطان يضحك منه، فلأجل ذلك يغطي فمه في هذه الحال. أما كونه يغطي فمه في الصلاة بلا حاجة فهذا عدد ومكروه، وهكذا يغطى أنفه جعل على فمه أو أنفه لثاما لإمامته أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا مكروه. وذلك لأنهم في هذه الحال ما يتمكنوا من النطق كما ينبغي بالأذكار والأدعية، كذلك يكون هذا أيضا شاغلا له، هذا اللثام يشغله، يشغله عن أو يشغل فكره عن الإقبال على الصلاة. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ووجه آدمي نص عليه. من المكروهات أيضا أن يصلي أمامه صورة حتى ولو غير صورة حيوان. والدليل عليه من قصة ذلك الكرام الذي جعلته عائشة على شهوة لها يعني على نافذة، قالت ستبت نافذة أو شهوة لي بقرام فيه تماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيري أو أميطي عني قرامك فإني إذا رأيته ذكعت الدنيا. وذلك لأن فيه هذه التماثيل قد تكون تماثيل حيوانات وقد تكون تماثيل جمادات ومثلا نباتات وأشجار وما أشبه ذلك، فلذلك أمرها بأن تميطه. وعلل بأنه يشغل يشغله في صلاته، فكبر في صلاته تذكر في الدنيا لأن فيه هذه الصور التي تتمثل أمامه، لذلك أمر المصلي بأن يبتعد عن كل ما يشغله لاستقبال الصورة أو استقبال التمثال أو حتى مثلا الخطوط التي إذا فكر فيها أو نظر إليها استبعد فكره واستبعد انتباهه فأصد عن صلاته وأقبل عليها ولو جزءا يسيرا من صلاته. وهكذا استقبال وجه الآدمي، وجه آدمي لأنه إذا أقبل عليك الوجه وأنت تصلي فلا شك أنك نظرتك إليه وأنت في صلاتك مما ونظرته إليك مما يسبب كونك تتحدث به أو تنفد أو يمتد إلى نظرك إليه أو ينشغل فكرك به تعرفه هذا فلان وله كذا ومن فعله كذا وما أشبه ذلك. لأجل ذلك ما يستقبل وجه الآدمي يعني حاصل أن كل شيء يشغله ويشوش عليه ذكره يتجنب. يقول السائل أليس كان النبي عليه السلام يصلي وعائشة مكررة في قبلته؟ يقول ليس في الحديث أنها مستقبلة له بوجهها، هذا من جهة، بل الصواب أنها كانت نائمة على الفراش وقد التحفت بلحافها، وتذكر أنها إذا أرادت حاجة يسلت من قبل رجلي السرير كراهية أن تستقبله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه كان يصلي في مكان مظلم ليس عنده المصابيح يعني ترج ولا يشعر بشيء من بدنها ولا ينظر إليها ولا تنظر إليه، فليس هناك شيء يشغل المصلي عليه الحق. ومتحدث يظهر أن الكرام الذي لعائشة أنه ليس فيه تصور محرم يعني تصور حيوانات، يظهر أنها تماثيل أشياء أو نباتات أو خضار أو ما أشبه ذلك، أنها لأجل ذلك قال إذا رأيته ذكرت الدنيا. يعني يطلق عليها تمثال، الصورة والتمثال يطلق على صورة حتى صور الجمادات، صورة جبل، صورة مسجد، صورة قصر، صورة تمثال. الصور تطلق عليها تماثيل كل صورة سواء صورة حيوان أو غيره. التحريم الذي في الأحاديث إنما هو خاص بصور الحيوانات التي فيها روح قوله أحيوا ما خلقتم فبها أن ينفخ الياقو كان الشجر والجماد والجبل والقصر وما أشبه ذلك فرخص منه. ومتحدث ونائم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. هذه أيضا من المكروهات الصلاة إلى المتحدثين. المتحدثون هم الذين يتناجون ويتكلمون أمام المصلي وذلك لأنهم بكلامهم قد يصل إليه شيئا مما يقولون ويسمع شيئا من كلامه ولا شك أن دخول شيء من كلامه في مسامعه مما يشغله أن يقبل على صلاته فلا جرم صار ذلك منهيا عنه وسواء كانوا يتحدثون في أمور خاصة أو عامة حتى ولو كانوا يتحدثون في غلب أو في تفسير أو حديث أو ما أشبه ذلك فيما إذا كان يصلي هذا فإنه يؤمر أن يصليها في مكان هادئ بعيد مما يشوش عليه فكرة وهكذا النائم إن الصلاة إلى النائم مكروهة وإن جازت في بعض الأحوال القصة التي ذكرنا عن عائشة أنها كانت تعترض على السرير أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لكن الذين كرهوا الصلاة إلى النائم كأنهم يقولون إذا كان الإنسان في المسجد مثلا وقدامه الصف إنسان نائم وهذا النائم وقد استغرق في النوم فلا شك أنه إذا صليت وهو أمامك فإنك قد تنشغل به وقد تتحدث بشأنه لأن هذا شيء نادر ومتبع غارب وجديد ولأنه قد يتقلب في نومه قد يحصل منه حدث أو ريح أو نحو ذلك لأنه نائم مغلوب عليه لذلك يبتعد المصلي عن النائم نعوذ بالله الذي في هذا الحديث وهكذا الصلاة إلى نار لأنها نعمة المجوس المجوس اشتهر أنهم يعبدون النار ويعتقدون أن لهم خالقان أو للعالم خالقين النور والظلمة وأن النور الذي مصدره النار هو الذي خلق الخير ولذلك يعبدونه فجاء الشرع بالنهي عن استقبال النار والمراد النار التي تتقد وتستعد لها اشتعال وكره أيضا بعضهم استقبال جمر قد انطفأت شعلته وكره أيضا بعضهم استقبال سراج يوقد من نار السراج القديمة التي كانت توقد بزيت أو بشحم ومنها أيضا التي توقد بإرجاز ونحوه لأنها توقد بنار فيها نار تستعد وتحتاج إلى إيقاد هذا الكبريت الذي هو مصدر النار وهل يلحق بذلك أنوار الكهرباء؟ كره بعض المشايخ الأقدمين كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأمر بإطفاء المصابيح أمام المصلين ولما جعلت في مسجده أمر أن تكون فوق رؤوس المصلين فوق السواري التي هي فوق رؤوس المصلين حتى لا يستقي لها على الصفوف الأخرى ولا تكون على الصفوف المقدمة وكل ذلك إبعادا عن كراهة استقبال هذا الذي هو مصدره النار وقال لأن معبد المجوس هو النور وإنما يعرف في ذلك الوقت النور من النار ما كان هناك مصدر للنور إلا من النار التي تشتعل. لم يكونوا يعرفون هذه الآلات الحديثة الكهربائية، الأنوار الكهربائية. فإذا وجدت هذه الأنوار فإنها عندهم أولى بأن تكون مصدرا للخير، لأنهم يقولون إن النور مصدر الخير والظلم مصدر الشر، هم يعظمون النور. ولكن كثير من المشايخ المتأخرين تسامحوا في هذه الأنوار الكهربائية وقالوا إنه ليس فيها نار حقيقية، والكراهة الواردة إنما هي في استقبال نار، وليس في هذه نار ولو وجد فيها حرارة، ولو وجد فيها أيضا عند الالتماس ما يسد احتراقا وإحراقا، ولكن لم يكن فيها نار محسوسة فلا تكون بمعنى النار. ولأنه يحتاج إلى إيقاظها أمام المصلين للقراءة مثلا وللاستنارة وما أشبه ذلك، كلما في قيام رمضان كثير من الأئمة يحتاج إلى تقريب الأنوار عندهم ليقرأوا في قيام رمضان من المصاحف، فرخص بها المشايخ المتأخرون. ولكل حال إذا وجد الإنسان ممدوحة عن ذلك يبتعد عن الشيء الذي فيه خلافا أو فيه شبهة. كذلك الشمس والقمر لأنهما معبد، الشمس والقمر معبد، صحيح أنهما معبودان، فالله تعالى لا تسجد للشمس ولا للقمر، لهذه يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ولكن لا دلالة على كراهة استقبالهما إلا في أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيل رمس، أن سبب كراهة الصلاة أمام الشمس لأن المشركين يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها. ولكن كان الإنسان يصلي الشمس أمامه في الضحى مثلا أو وقت العصر لا كراهة في ذلك، لأنه قد يحتاج إلى الصلاة في ذلك الوقت، صلاة العصر غالبا تكون الشمس قد انحدرت والمصلي يضطر إلى أنه يصلي ولا يقدر يحجب الشمس ولا يحتاج عن الشمس. يدخل من ذلك الدخول الجمر. الجمر لعله لا يدخل إن شاء الله، لا يمكن نور، ولكن على كل حال لم يحتاج إليه فيجعل وراء حائل. الدفايات أيضا مثل الجمر الطيب ونحوه، فالأولى أنها لا تستعمل، يعني أنها مثلا عند غير الحاجة لا يعني تضعف، عند الحاجة لعلها تضعف، لأن مثلا فيها فائدة تجزئة المصلين وليس فيها النور المشهور المعروف. وما يرهيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. هكذا أيضا الصلاة إلى ما ينهيه، يعني كل شيء يشغله عن الإقبال على صلاته مكروه، مثل ما يحدث به نفسه. هذه خميصة يعني كساء رداء أو قميص أو لفافة يلتف بها، فيها أعلام خطوط مرتبطة، منها ما هو طويل وقصير وعريض ودقيق، ويصلي إذا نظر إليها قد يفكر بهذه الخطوط، فتفكيره قد يلهيه ويشغله عن الإقبال على الصلاة. كما جرى نهي عن كل شيء يشغل المصلي عن الإقبال على صلاته، وعمر المصلي أن يبعد كل ما يلهيه. في هذا الحديث أنه قال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فأمر أن يذهبوا بها إلى رجل من الصحابة يقال له أبو جهل، وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهل. والأنبجانية هي أيضا كساء، وكأنه سادة ليس فيه شيء من الخطور، بل لونه متوسط. فلذلك أحب الصلاة في تلك الأنبجانية وكره الصلاة في هذه الخميسة. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود. هذا في الأماكن إذا كان يصلي مثلا به صحراء، أو يصلي على الأرض في بعض المساجد التي لم تغرس وتوجد كثيرا في القرى، فيحتاج إلى تسوية الأرض. أحيانا قد يكون فيها حفرة أو فيها أحجار يتعذر السجود عليها أو نحو ذلك، يجوز تسويتها للحاجة ويكره لغير الحاجة. إذا كانت الأرض مستوية ولو فيها شيء من الحجارة فيتركها ويصلي على حالته. لهذا الحديث أن الرحمة تواجهه. وهكذا أيضا لا يمسح الأرض. كنت أرى كثيرا أن بعض المصلين في كل ركعة يمسح موضع مسجده إذا قام مسح، وإذا سجد أو أراد أن يسجد مسح. إذا كانت الأرض مثلا رملية أو ترابية فيكثر من المسح، يكون هذا عبثا وشغلا له عن الإقبال على صلاته. أو كثرة حركة، كثرة الحركة باليد مما يكون عبثا ينافي الإقبال على الصلاة. وكونه يصلي على الأرض وعلى وجه الأرض يدل على إقباله على صلاته وعلى موافقته لما حصل. وعلى كل حال إذا كان محتاجا إلى التسوية فيسويها قبل أن يدخلها الصلاة، فلا يحرج يسوي الأرض ويزيل الحجارة. والعادة من المساجد المحجرة أن أهلها قبل أن يحجروها منهم يزيلوا ما فيها من حجارة كبيرة تسوي على المصلي، أو لا يتمكن من الطمأنينة وجبهته على الأرض إذا كانت أرضا حجرية فيزيلونها. ويبقى أرضا قد يكون فيها حجارة صغيرة لا يتأذى الذي يسجد عليها للأسنان، إلا إذا وجد مثلا حجرا قد يضر بجبهته إذا سجد أو بكفه أو نحو ذلك فله أن يزيله. ورد في بعض الأحاديث واحدة أو داء، يعني تسوية الحصى، أنه رخص في واحدة أو يعني مسحة واحدة أو حصاة واحدة أو يترك ذلك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. قبل أن نتفرق كنا وعدنا أن سنضيف ليلة ثانية في هذه السنة، ووقع الاختيار على مساء الأحد ليلة الاثنين يكون مثل هذه الليلة، إلا أن نقتصر فيها على الفقه، نقرأ فيها ما تيسر من الفقه إن شاء الله بعد صلاة العشاء ليلة الاثنين مساء يوم الأحد. لا يحتاج الى انه يعلم له حديث نفسه في صلاته. تفضل خميس أبي جهل لا يدل على جوال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتروح بمروحة لأنه من العبث قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذه المكروهات مكملة لما قبلها، إلا أنه يجمعها شيء واحد وهو العبث والعمل في الصلاة والحركة المنافية لحال المصلي، لأن المصلي مأمور بالخشوع، والخشوع يستدعي منه سكون جوارحه، سكون بدنه، يديه مثلا ورأسه ورجليه وسائر بدنه، يستدعي منه سكونها وهدوءها واطمئنانه في صلاته. ولا شك أن كثرة العمل مما ينافي كونه مقبلا على صلاته. وقد مر بنا الحديث الذي نسب حديثا، والصواب أنه موقوف، وهو قوله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. واشتهر أو اتفق جمهور العلماء على أن كثرة العبث وكثرة العمل في الصلاة مبطلة للصلاة كما سيأتي. فمن ذلك التروح. التروح قديما هو استعمال المروحة اليدوية، وتعرفون المراوح اليدوية التي تعمل من أخوص وشعث النخل وتقبض باليد وتحرك حركة مستمرة حتى تجلب روحا أي هواء. فهذا التروح عبث وعمل متواصل، لأجل ذلك لا يجوز. وأباحه بعضهم إذا كان هناك حر شديد وغم شديد بحيث لا يقبل على صلاته ولا يطمئن فيها ولا يعقل ما يقول. قد ذكروا أن المصلي مأمور بأن يبعد الأذعان التي تشوش عليه فكره وتجلب إليه عدم الإقبال، تسبب عدم الإقبال في صلاته. فمن ذلك أنه لا يصلي في مكان شديد الحر ولا في مكان شديد البرد، لأنه لا يقبل على صلاته، بل يتمنى انفصاله عنها وانقضاءها. والمصلي مأمور بأن يقبل على صلاته ولا يتمنى زوالها، بخلاف ما إذا صلى وهو مشغول الفكر بشدة ما هو فيه من البرد أو من الحر، ففي شدة الحر تكون صلاته في مكان ذا تهوئة تأتيها الريح من جانبين أو أكثر، حتى لا يكون ذلك الحر مزعجا له ومقلقا لراحته. فإذا قدر أنه لم يجد إلا هذا المكان، أو كانت الريح ساكنة وكان الحر شديدا، فلا بأس أن يتروح أحيانا ولو بطرف مثلا عمامته أو بطرف كمه أو نحو ذلك، ليخفف عنه الحر الذي يشوش عليه. كذلك إذا كان هناك برد فإن له أن يلتحف وأن يتناول كساء ولو في الصلاة، يخفف عنه شدة البرد لأن تطلق راحته. كذلك مشهور ووارد في أحاديث أن المصلي مأمور بأن لا يصلي وهو بحضرة طعام أو وهو يجازعها الأخبثان. والعلة في ذلك هي ما ذكرنا من كونه إذا صلى في تلك الحال انشغل قلبه ولم يقبل على صلاته ولم يخشع فيها، يتمنى نفسه تتعلق بذلك الطعام الذي هو يشتهيه قد حضر، مثلا كما إذا كان صائما وقد والنهار طويل وهو بحاجة إلى الأكل أو الشرب فيعطي نفسه شهوتها حتى تنكسر حدة الجوع. كذلك إذا كان يدافعه الأخبثان لن يقبل على صلاته فيؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة حتى يقضي حاجته حتى يقبل على الصلاة فارغ القلب، بحيث إذا دخل فيها يطمئن ولم يتمنى انفصاله عنها، لأنه مأمور بأن يدخل فيها وهو محب لاستمرارها. المصلي الخاشع في صلاته يتمنى أن صلاته تستمر لما هو فيه من لذة المناجاة ومن تنقله لأنواع العبادات. بكل حال عرفنا أن التروح يجوز، أجازه بعضهم إذا كان هناك حر شديد. في أزمنتنا هذه والحمد لله ظهرت هذه المكيفات وهذه المراوح السقفية والمراوح الجالسة التي هي كلها يحركها الكهرباء، ولم يعد حاجة إلى التروح، لكن قد يوجد في بعض القرى ونحوها من يحتاج إلى التروح فيجوز بقدر الحاجة من غير أن يكون متواصلا. إذا كان هناك حر مزعج وغم شديد لا يستطيع معه الصبر ولا يطمئن في صلاته. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لحديث علي مرفوعا لا تقاقع أصابعك وأنت بالصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عزرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. تشبيك الأصابع وفرقعتها العلة واضحة فيه، وهو أنه عدد وعمل منعث للصلاة. قد عرفنا أن العبث يخل بالصلاة وكثرة العمل في الصلاة تخل بالإقبال القلبي عليها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. لها هو مقبل إلى المسجد قبل أن يدخل المسجد عن تشبيكه بين أصابعه، وعلل بأنه في حكم المصلي، وكأنهم قد عرفوا أنه متى دخل في الصلاة فإن تحريم التشبيك أو النهي عن التشبيك أولى. إذا كان ينهى عن التشبيك وهو في الطريق فكيف بما إذا دخل في المسجد، فكيف بما إذا أحرم بالصلاة، فإن النهي يكون آتت. الفرقعة هي معالجة الأصابع حتى تصوت، يعني قعقعتها فيظهر لها صوت، وهو أيضا من عمل العبث، وقد يكون من عمل الكسل، فإنه متى أخذ يزوي أصابعه من هنا أو من هنا كان ذلك دليلا على تثاقله وتكاسله في هذه الصلاة، لأجل ذلك ينهى عن مثل هذا العبث. وفي هذه الأحاديث مرفوعة أو موقوفة على بعض الصحابة مما يستأنس بها، وإن كان في بعضها ضعف، ولكن العلة ظاهرة وهي العبث الظاهر. لكن شرح حديث وأن بعد فراغه من الصلاة فلا بأس بالتشبيك، إذا انتهى من الصلاة وفرغ منها جاز له أن يسبك، سيما إذا انصرف واستكبر أو استكبر الكعبة. دليل ذلك حديث ذي اليدين، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسلم قبل إتمام الصلاة وانصرف معتقدا تمام الصلاة، وقام من مكانه واعتمد على خشبة وشبك بين أصابعه، تشبيكه هذا جائز، وذلك لأنه قد انقضت صلاته فيما يعتقد وقد انصرف إلى المؤمنين، وقد قام من مكانه، قد استدبر الكعبة واستقبل المأمومين، فشبك بين أصابعه في هذه الحال لاعتقاده الانتهاء من الصلاة. فأما ما دام مقبلا على الصلاة أو ما دام ينتظر الصلاة أو ما دام في الصلاة فإنه منهي عن ذلك. الذي في الصلاة ظاهر لأنه في صلب الصلاة فلا يفرط، والذي ينتظر في المسجد هذا أيضا قد ورد أن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، ما دام في الصلاة ما دامت الصلاة تحدثه فإنه في صلاة. وأن الذي مقبل على الصلاة يعني مقبل إلى المسجد فظاهر أيضا أنه ينتظر الصلاة، جاء لأجل الصلاة. ورد فيه أيضا الحديث الذي قال فيه حتى ما قال فيه فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ومسح لحيته لأنه من العبث، وكف ثوبه بحديث ولا كف ثوبه ولا سارة، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. هذه مسائل من المكروه للصلاة، وهي كما ذكرنا يعمها العمل في الصلاة أو العبث فيها، فمن ذلك عبثه بلحيته، مسحه لحيته، وسواء قبضها بيده أو أدخل أصابعه بخلال بين الشعرات أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من العبث. العلة واضحة أنه شغل يديه أو يده واحدة اشتغلت بأن جاوز ما كان قابضا عليه، وفي الصلاة الوقوف مأمور بأن يقبض اليسرى باليمنى، وهذا قد أطلق إحدى يديه ورفعها فمس بها لحيته أو مثلا عارضيه، وهكذا أيضا شعره لو أخذ يشوي شعر رأسه مثلا أو يفرق رأسه من جانبيه من هنا ومن هنا، أو يسوي عمامته على رأسه ويدخل شعره مثلا إذا كان له شعر طويل كما يفعل كثير من الناس، يدخل الشعر تحت عمامته ثم يرفعها ثم يتعاهدها مرارا، وهو في الصلاة يعدف بيديه وفي شعر رأسه مثلا وفي عمامته وفي طلنتوته، وكذلك أيضا قد يفتل شاربه مثلا إذا كان له أطراه شارب يفتله وهو في الصلاة مثلا، أو قد أخرج المطور من أخذها وأخذ أذنها بالصلاة، هذا من الحكم، وذلك أيضا تحدث ساعة من هنا من هنا. Thank you. كثير ذلك عرض بطلة لأن العمل الكثير المتوالي يكثرها كما سوى Thank you. على كل حال الركعة من الصلاة ويغامر على القول الراجح، ولكن لا شك أنه ما تقف أنت في الصلاة إلا مرة بين يديه ولم يرجع، لأن هنا هو مسكين شغل قلبه، فلا مثلا لو يشغل له بكثره قد يكون حتى، لكن إذا لم يرجع جاء آخر وأذان غير رابع فهل المجمع لا أوجب اشتغال قلبه به كبيرة، حقق القبر أو نقص إشغال قلبه على صلاة ينقص الصلاة. سجدته بما يشهد عليه بأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أثر سجوده بقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يسكر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. الله

يستند بلا حاجة لأنه يزيد مشقة القيام ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم وأخذه اللحم استغرى عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم. الأصل نبض الصعب وقيمة على الصعب ويعني الغير وذكر الصحابة الذي ذكر يقولون أن الغير لما جمعهم هنا على حزي وعلى قدوم عمر هنا قالوا يقولون القيام حتى كانوا وأنجسان الحزانة بين الصغار وأنجسان على الحوض يتنسك ويجوها من صور القيام الحاجة يجوز لها يعني الحاجة. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود. وأما من عطس هذا يقول الحمد لله وهذه وجوه واحدة فإننا أجعل ذلك قالت إن هذه جميلة من القرآن لم يكن القرآن ويقال الحمد لله وقد كن يرى بها أمرا مطلقا وعطس أحدكم فليقل الحمد لله. فكيف تفسير الصلاة وهي أحمية القرآن؟ الذين قالوا ترسل أو تقرأ قالوا لأن الصلاة لها أشعار محددة معينة فأنت بها لتقرا كل الأمام وبها تتوقع فإذا عطست فإنه يصلي وبالركوع وبها تتسبيح كذلك للسجود وإن الأجر إلى فكرة تقول الله إلا فكرة تقرأ التجاهل فأشعر الصلاة التجاهل فإذا جئت لفكرة مضاعفة جئته فقد جعلته الصلاة ما ليس منه هذا كمان لفت الصلاة بكل حال لا نصلي يرسلها كما كان وجعلهم ولا نقول جاهزة مطلقة إلا نقول أحمد بن وإن كان يسأله فعله وإنها لا تنقل لكنه فعل متروكا ولو قدر أنه يجيء قراءة قراءة كثيرة دون قراءة فالحق أنه يجوز بمكانه ولا في السفر إذا عطس فهو قائم في محل السرعة قراءة ذاتها قراءة السرعة ولذلك جائز ولكن لا يرفع صوته مخافة أن يكنسه بعض الجهل كما وقع في الحديث رواه بعد ابن ربيعة رجل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل ويقول فعطس رجلا قلت له انت رحمه الله قرنا للناس بأبصاره وقلت له ولا أسلاه ورحاه ما لكم تنظرون إليه وجعلوا يعلمون أصحابهم على كأنهم يفتحون وفتح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح الله كأن كلام الله إنما هي قراءة والذكر وقراءة القرآن في المقام لا يصلح ذلك من كلام الناس إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن في المقام. يجوز للإمام أن يدعو عند مرور بآية بأول الآية ومضى بآية رحمة الشاعر ومضى بآية رحمة الشاعر وكذلك المسلم إذا كان يطرح الشخص وبصلاة السرية يجوز ذلك في هذه الحالة ولله أيضا إذا مضى بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه أو لحجابه فهذا الجهات غير المسلول بالجهلية أما بالجهلية فهو المسلول بالجهلية ليس هذا الإمام يعني يستمع صلاة إمام ولا الرحمن قال إذا عطس أما إنه يحمل بقلبه ذكر أيضا مسألة أخرى وهو الاسترجاع إذا مطالب مصيبة أو وقع في مشكلة هذا يقول إن لله إلا إذا رجعون هذا مثل ما يرى من القرآن. فأجاز بعضهم ولكن صحيح أن لها هذا التأكيد. فالروح أنها لا تزول في أشعار المحبة الغفرة أو الشجور أو الطعوب التساهد أو المسؤول بسيرة. وقد تزول بالسفة بحالة القيام الذي هو بحالة قراءة أنها بعض آية من كلام الله إذا كانت الصلاة الشرعية أو يصلي من غير ذلك أو نحو ذلك. Thank you.